صلوا عليه صلوا عليه شفيع الأمة بذكر الرسول تشحذ الهمة يا ربي بجاه النبي أزيل الغمة حبيبي البدر المنير شفيع عند القدير صلوا عليه صلوا بأحلى الكلام رسول البدر التمام شفيع يوم الزحام صلوا عليه يا من قد جئت فينا بالهدى والحب دينا أنت يا بدر المدينة خير خلق الله خير خلق الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت عزنا يا رسول الله أنت قمرنا أنت سيدنا أنت شفيعنا رسول الله هو أنت والبشر هو أنت والنور هو أنت يا رسول الله قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد صل يا ربي وسلم على النبي طه السعيد لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد لا وحقك لا أحب أن أكون كما أريد عن مرادك لا أحيد مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي يا مولاي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد أشرف العرب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي المحبة قالوا لي إذا بلاك الله بها أهل الكتب حاروا بها أهل الكتب حاروا بها لك في قلبي ذهب وعليك القلب داير وعلى مرك دار في الحما أهل نحن أهل الغرام كل معنى معنى نحن أهل الغرام كل معنى معنى هذه ليلة مباركة ميمونة ميمونة يربح من صلى عليه الله الله يربح من نحن أهل الغرام كل معنا معنا. هذه ليلة مباركة ميمونة ميمونة يربح من صلى عليه الله الله يربح من صلى عليه الله.